لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب البيوع أيضا نواصل الحديث حول المسائل التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على نقل الإجماع فيها. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. هذه أول مسألة معنا، ومعنا نحو 10 مسائل اليوم بإذن الله تعالى، وهي حول يعني بعض أنواع البيوع، منها بيع ما لا يملك، وبعض أنواع البيوع التي تدخل في الربا، وما لا يكون الربا فيه، وما لا يكون الربا فيه. أول هذه المسائل كما قرأناها، قال: وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وهذه المسألة هي التي تتعلق ببيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك. وهذه المسألة عليها الإجماع، والإجماع فيها ثابت وصحيح، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. حتى يستوفيه يعني يقبضه إلى رحله، يعني يملكه. وقال طاووس رحمه الله: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ. يعني ذا بيبيع فلوس بفلوس، ما فيش سلعة، ما في سلعة. هذا حديث متفق عليه. وقال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله، لا أحسب كل شيء إلا مثله. يعني يقصد ماذا ابن عباس؟ أن كل شيء غير مقبوض، غير مملوك عند البائع لا يجوز أن يبيعه إلا أن يقبضه، وليس الطعام فحسب، وليس الطعام فحسب، وهو الذي جاء به لفظ الحديث. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، أن يملكه ويكون عنده وقبضه. ابن عباس يقول: يعني لا أحسب كل شيء إلا مثله، أي شيء، طعام، شراب، أثمان، سلع، من أي نوع، من أي نوع، لا يجوز لإنسان أن يبيع سلعة حتى يملكها وحتى يقبضها. وقد جاء الحديث الآخر أيضا: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهذه المسألة في الحقيقة من أكثر المسائل التي انتشرت في زماننا هذا، وهي بيع ما لا يملك. كثرت يعني صور بيع ما لا يملك في هذا الزمان، كثرت جدا وانتشرت جدا، يعني صورة بيع ما لا يملك. وأنا أذكر لكم مثلا سؤال يعني منذ أيام قليلة، هذا السؤال وجه، يعني هذا السؤال كان عبارة عن أخت يعني تسأل أنها تبيع سلعا للناس وهي ليست عندها، وهي بتشتريها من شركة أخرى، من شركة أخرى أو من مكان آخر، تشتريها أيضا عن طريق الإنترنت، بحيث أن الشخص الفلاني أو الجارة الفلانية أو نحو ذلك قالت لها: أنا عايز السلع الفلانية، عايز ثلاجة، عايز غسالة. تقول لها: تغسالة كذا وماركتها كذا وبكام، ويتفقوا ويتعاقدوا. فبتقول أن هي في السؤال يعني أنها إحدى النساء اتفقت معها على سلعة معينة وأرسلت إليها ثمن السلعة، وهي أرسلت إلى الشركة اللي على الإنترنت الفلوس أيضا علشان يبعتوا لها، وهي تبعت بقى بعد كده التي اشترت يعني. فإذا بالشركة اللي على النت تطلع شركة يعني وهمية ونصب نحو ذلك. فكان السؤال: هل يلزمني ذلك أم هي تشترك معي ونحو ذلك؟ انظر، هذا كله نشأ عن ماذا؟ عن بيع ما لا يملك. وهذه الصورة انتشرت جدا في الشركات والمصالح والأعمال، انتشرت صورة بيع ما لا يملك، وصار كل الناس تجارا تقريبا دلوقتي، تجار يعني غير حقيقيين، وكثير منهم يبيع ما لا يملك. وهذه الصورة فيها يعني مخالفات كثيرة جدا. فالأصل يعني في هذه المسألة أنه لا يجوز بيع ما لا يملك، لكن من باب يعني احنا مش بنتكلم عنها النهاردة كمسألة فقهية تفصيلية، لكن من باب يعني فك يعني الغموض أو الشدة ربما في الكلام الآن، حتى ربما البعض يتفجع منها. طيب أنا تاجر بلا سلع لكني لا أبيع حتى أقبل السلعة، الجواب لا حرج عليك. أنت تاجر بلا سلع ده حرج، لكن لا تبع إلا أن تقبض السلع. يعني ممكن إنسان يقول لي أنا عايز تلاجة وأنا بيعش تلاجات، هقول له حاضر أنا هجيب لك التلاجة، عايز تلاجة إيه ماركة كذا وكذا وكذا وكذا، ما فيش أي مشكلة. أما أجيب له التلاجة وحطها قدامه أبيع واشتري، لكن أبيعه من غير أن أكون أنا عندي سلعة، هذا هو المعني بهذه المسألة. الإجماع على أنه لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. البعض طبعا يقول لك طب ما هي مش تهمش صورة ممكن تبقى بيع سلم، احنا المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن بيع السلم، وهذا ليس بيع سلم إنما هذا ربا، لأنه يبيع مال بمال وهو ليس عنده سلعة أصلا، ما عنده سلعة يعني يبيعها أصلا، وإنما يبيع ما لا يملك. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية فاعتقها المشتري قبل قبضها أن العتق واقع عليها. مسألة غريبة دي. قال وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية فاعتقها المشتري قبل قبضها أن العتق واقع عليها. صورة هذه المسألة ببساطة، إنسان هيشتري أمة جارية، يعني أمة هيشتري أمة، واحد مثلا وليكن عمرو زيد، عمرو قال له أنا عندي جارية كويسة وتصلح عندك يعني، فقال له ماشي وريها لي كده شفة حلوة، الجارية دي كويسة بكام؟ بقد كده. قال له خلاص ماشي تفضل، وراح مديله تمن، هنبعتها لك إن شاء الله كمان ساعة، هنبعتك على البيت هناك، هنبعتها لك بكرة إن شاء الله ما تمضبها كده ونبعتها بكرة، خلاص مفيش حرج، ما قبضهاش هو لسه كده. الراجل ده بعد ما روح البيت فعايز يعمل خير ولا حاجة، قال الجارية الفلانة اللي أنا اشتريتها الآن هي حرة لوجه الله، يجري عليها العتق، مع إن هو ما عملش إيه، ما قبضهاش. لأنه المسألة دي المقصود بها إيه، إن في خلاف بين العلماء في مسألة إتمام العقد، عقد البيع، هل يشترط القبض والتقابض ولا مجرد العقد ينتهي به البيع، في خلاف في المسألة دي. الصورة دي بقى في إجماع، لماذا؟ لتشوف الشرع إلى العتق، لتشوف الشرع إلى العتق، الشرع متشوف للعتق، مجرد ما يقول فلانة حرة لوجه الله وهي لسه عند البائع هناك، بس هو اشتراها وهي لسه عند البائع، خلاص الشرع بيجعل هنا استثناء، اللي هو مجرد انه هو تعاقد خلاص ملكها، ولذلك الشرع متشوف لعتق العبيد. نعم، فهذا اجماع ثابت. واسف هذه المسألة فيها يعني فيها اختلاف، الا ان هذا قول الجمهور، لانه الشرع متشوف لذلك. هذه المسألة اسف ليست إجماعا، ليست من المسائل التي فيها نظر في الإجماع في نقل ابن المنذر، هذه المسألة قول جمهور وليست إجماعا، لكن هذا هو القول الراجح، هو قول الجمهور. قال وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ 7 سنين. أيضا مسألة في البيوع، هي مش موجودة في زماننا كواقع، لكن نسأل الله أنها توجد إن شاء الله مع اليهود كده إن شاء الله. وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. إنه مثلا في الحروب أو نحو ذلك ممكن يبقى فيه إماء أو جواري وسبي، فممكن تبقى الأمة أو تبقى يعني المرأة ومعها طفلها، وفي الحرب ممكن تؤخذ في الحروب. فهنا لا يجوز التفريق بين هذه الأمة أو بين هذه المرأة من السبي ويعني الصغير الذي معها، أو حتى في الإماء التي تباحت التي تباع إن كانت عند سيد ومعها طفل، لا يجوز أن يبيع هي أو يبيعها هي ويسيب الطفل، أو يبيع الطفل ويخليها هي، يعني يفرق بين المرأة وطفلها. قال إن كان الولد طفلا لم يبلغ 7 سنين. هذه مسألة إجماع، والإجماع فيها ثابت، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وفي هذه الحال يبطل البيع، لو إن إنسان فرق بين جارية وولدها يبطل البيع. وعلى سبيل الفائدة هناك خلاف في من تجاوز 7 سنين. طيب لو كان الطفل تجاوز 7 سنين اختلفوا، والحقيقة الأقرب في ذلك المنع أيضا إذا كان يحتاج إلى الأم، يعني عنده 10 سنين، الراجح إن هو إذا كان يحتاج إلى أمه لا يجوز التفريق بينه وبين أمه، وهذا من رحمة هذه الشريعة الغراء. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن 6 الأصناف متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما وهو حرام. وأجمعوا على أن 6 الأصناف، إيه 6 الأصناف؟ الأصناف 6 التي جاء بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سأذكره الآن عليكم في الاستدلال إن شاء الله. قال وأجمعوا على أن 6 الأصناف متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما وهو حرام. متفاضلا يدا بيد ونسيئة، طيب ما هو الحديث؟ الأصناف 6 ابتداء هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف 6 جاء بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. هذا ضابط تعامل في الأجناس الربوية. قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. 6 أصناف ربوية. هذه الأصناف 6 الربوية هي الذهب والفضة و4 أخرى اللي هي البر والشعير والتمر والملح. باختصار شديد جدا، لماذا هذه 6؟ وهل هذه 6 على الحصر أم يقاس عليها؟ الصحيح أنه يقاس عليها، الصحيح أنه يقاس عليها. الاتفاق طبعا والإجماع أن 6 هي الأصناف الربوية، والخلاف في غيرها، والصحيح أنها يقاس عليها، الصحيح أنها يقاس عليها. فالإجماع على أن الأصناف 6 الربوية، نلاحظ بقى الأصناف 6 الربوية، علة الربا في الأصناف 6 الربوية وما سيقاس عليها ننتبه، هي التي يضبط بها الأمر. الأصناف 6 الربوية عبارة عن ماذا؟ عندنا 2 اللي هم الذهب والفضة، الذهب والفضة، وبعدين 4 اللي هي حاجات مأكولة. العلماء تكلموا في علة يعني تحريم هذه الأصناف، أو أن هذه الأصناف أصناف ربوية وجرى فيها التحريم في المعاملة إلا بصور معينة. فذكروا أن علة هذه الأصناف، ده الراجح يعني، أن علة هذه الأصناف في الذهب والفضة الثمنية، في الذهب والفضة الثمنية، وفي 4 التانيين المطعومية. ننتبه كده ليه الذهب والفضة النبي صلى الله عليه وسلم عينهم؟ لأن دول هم الأثمان، هم دول اللي بيتعامل بيهم كأثمان، مال أثمان. ولذلك الصحيح أن يدخل مع الذهب والفضة كأجناس ربوية كل ما يقوم مقام المال في الثمنية، مقام المال في الثمنية، يعني العملات اللي هي النقدية الحالية والعملات الورقية والمستندات والوثائق ونحو ذلك، كل المستندات المالية بأي صورة صحيح أنها تأخذ حكم الذهب والفضة لأنها أثمان. وندخل بقى الأربعة التانية، العلة فيهم المطعومية، ليه الشرع نهى أو جعل تعامل معين في الأصناف الأربعة دي؟ لأن الأصناف الأربعة دي هي أشهر أنواع الطعام اللي كانت موجودة في الزمن ده، والمقصود القياس عليها، القياس عليها، خلاف لمن منع ذلك وقال لا ده هي بس الأصناف الأربعة وده غير صحيح، إنما يقاس عليها، يقاس عليها بجامع ماذا؟ بجامع الطعم والكيل أو الوزن، الطعم والكيل أو الوزن، يعني إنها إيه مطعومة بتتاكل وبتتكيل أو بتتوزن، بتتكيل أو تتوزن، مش تتكيل وتتوزن، لا، لأن في حاجات كانت زمان بتتكيل بقت دلوقتي بتتوزن، وحاجات كانت بتتوزن ممكن تتكيل، ما فيش حرج. أما اشتراط الادخار لا، فيه نظر كما قال بعض المالكية، هذا فيه نظر، لا لا يشترط في الأصناف الربوية المطعومات يعني إنها تكون بتدخر، لا ما يشترطش، وزمننا الحالي دلوقتي خلاص بقى كل حاجة بتدخر. يبقى علة المطعومات إنها تكون مطعومة وتكون بتكيل أو توزن، تكيل أو الكيل يعني صح التعبير وحدة وزنية، وحدة وزنية يعني حجمية، أسف وحدة حجمية، وحدة حجمية زي الصاع مثلا ده اسمه كيل. فالغرض إن الستة أصناف دي، الستة أصناف دي يقاس عليها، يقاس عليها وعلي بقى الرز والمكرونة وكل الأصناف اللي هي تصلح تبقى مطعومات للناس وبتكيل أو بتوزن كلها يجري فيها الربا، وكل الأثمان يجري فيها الربا، يعني الذهب والفضة والعملات كلها بأنواعها، الدولار والجنيه والريال وكذا، والوثائق المستندات والشيكات، كل ده يجري فيه الربا، يجري فيه الربا، وعليه لابد أن يضبط بنفس هذا الضابط. قال وأجمعوا أن الستة الأصناف متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز، يعني الست أصناف دول لو أنا هسلمك، وأصدف المسألة دي هنا، هسلمك يد بيد، يقول لك أهو ما أنا بديله يد بيد، بس متفاضل أو نسيئة لا يجوز. متفاضل يعني هديله 2 جرام ذهب ب5 جرام ذهب، لا لا يجوز، حتى لو هديله في قبضه بس في تفاضل ما يجوز، أو في نسيئة هديله 2 ب2 بس نسيئة لا ما يجوز. علة المسائل دي طبعا احنا كلام طبعا مش درس فقه، لكن ده كتاب مختص يعني بفن معين هو الإجماع، لكن بإشارات كده العلة هنا إيه؟ إن الأثمان هذه تتغير بين لحظة وأخرى أسعارها، وإحنا عايشين في زمنه يعني في لحظة وأخرى تلاقي الدنيا طلعت والدنيا نزلت، نسأل الله العافية. ولذلك هذا يحفظ مال الإنسان، وعشان كده تسمع ساعات بعض الناس يقول لك أنا ليه دين على فلان وبقاله سنتين عنده وجاي بيرده لي دلوقتي، ده أنا لو كان الفلوس دي دلوقتي اشتغلت بيها كان زماني عملت وعملت. آه صحيح، لأن المال فعلا بيتفاوت تفاوت شديد جدا، وخصوصا في يعني أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ما هو الذي يحفظ هذه الأموال على الناس أن يتعاملوا بهذه الضوابط الشرعية من غير ربا ويتعاملوا بهذه الضوابط الشرعية؟ طبعا مسألة الديون ممكن حد يأخر لحد دين، آه ممكن، فهنا هيبقى مسألة الاحتساب أو مسألة التفويض إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان ظالما. لو كان المدين ظالم ومماطل الدائن يفوض أمره إلى الله فيه، أما لو كان معسر فالأجر من الله عز وجل، والبركة إن شاء الله تكون بالصبر عليه بإذن الله تعالى. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، ودي مسألة أيضا مهمة جدا. وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. إيه المتصارفين وما هو الصرف؟ الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض. بيع الأثمان بعضها ببعض. بيع الأثمان يعني بعضها ببعض ماذا؟ أبيع لك ذهب بفضة، أبيع لك جنيه بريال، دولار بجنيه، دي اسمها صرف، اسمه صرف. حتى الأماكن اللي بتتعامل بذلك اسمها حتى اسمها مازال حتى الآن اسمها مصارف. هذا يسمى صرف، يسمى صرف. أجمعوا على أن المتصارفين، أنا معايا عملة وأنت معك عملة من نوع تاني، إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. لماذا؟ وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت. لماذا؟ لأنه لابد من التقابض، لابد من التقابض، والقبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترق قبل أن يتقابض أن الصرف فاسد. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. يعني نلاحظ بقى الحديث كده: الذهب بالورق، ذهب بفضة، يجوز بالتفاضل؟ آه يجوز، يجوز أديك ذهب وفضة بالتفاضل. آه نتعامل بالذهب وفضة بالتفاضل. يعني إيه؟ 5 جرام ذهب بمئة جرام فضة، مش مشكلة، في تفاضله، لكن في شرط، وهو ماذا؟ التقابض. في ساعتها خد وهات، 5 جرام ذهب بمئة جرام فضة خد وهات، مش مشكلة، بألف جرام فضة خد وهات، اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد. لازم يكون في تقابض في ساعتها، في تقابض في ساعتها، للعلة اللي أشير إليها قبل ذلك، وهي التفاوت في الأسعار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيفما شئتم يدا بيد. بيعوا الذهب بالفضة كيفما شئتم يدا بيد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. دينا يعني ايه؟ مفيش تقابض. يعني هبيع له ذهب بفضة مش مش مش فورا، هبيع له ريال بجنيه مش فورا. نقف بقى على المسألة بتاعت ريال بجنيه دي. مثلا أنا هسلفه مثلا 100 ريال، ما ينفعش أقول له هسلفك 100 ريال بألف جنيه كمان شهر، لا. لكن ممكن أقول له دلوقتي هدي لك 100 ريال وتديني 1000 جنيه، ينفع، وتديني 10,000 جنيه، تديني 1,000,000 جنيه، مش مشكلة، هديك 100 ريال وتديني 1,000,000 جنيه بالتقابض، مفيش حرج في التقابض. هديك 100 ريال وتديني 1,000,000 جنيه، هتديني 1,000 جنيه بعد شهر، بعد ساعة، بعد يومين، ما ينفعش. لماذا؟ إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد، يكون في قبض. طب هنا هتيجي مسألة يعني ممكن البعض يعني هتكون، وهي مسألة اختلاف العملات عند قضاء الديون، عند قضاء الديون. هذه المسألة أيضا تكلم فيها العلماء، صورتها في مثال. مثلا عمرو أقرض زيدا 100 ريال، وبعدين زيد هيرد له 100 ريال دي بعد شهر، هيرد له 100 ريال دي بعد شهر. زي بيحصل كده، ممكن تكون انت في الرحلة في العمرة ولا حاجة، وتاخد من حد 100 ريال، خلصت فلوسك هتاخد 1,000 ريال، وما ننزل مصر هبقى اديها لك. طيب لما يجوا في مصر ينفع يديها له بالجنيه؟ ها، يبقى نقول سؤال هنا بقى، ينفع يتفقوا من البداية يديها له بالجنيه ويحدد الجنيه؟ لا ما ينفعش. فعش يقول له عمرو يقول له اديني 100 ريال وانا هبقى اديها لك اما ننزل في مصر 1,000 جنيه، ما ينفعش. لا مصح يقول له اديني 100 ريال واديها لك اما ننزل مصر 100 ريال. طب عايز يردها له جنيهات، ينفع بس بضابط معين، وهو ان يردها بسعر يومه. بسعر يومه يعني ماذا؟ يقول له انا هدي لك 100 ريال سلف، واما تنزل مصر تبقى تديها لي في يوم ما هتسددها لي بسعر اليوم، يعني ما يساوي ايش؟ 100 ريال، ما يساوي 100 ريال. ولذلك العملات المالية المختلفة الاجناس هذه العملات كلها من جنس الربا؟ من جنس الربا، لابد فيها من نفس الضابط والشروط اللي هي التقابض في المتفق والتقابض في التقابض ويدا بيد في المتفق والتقابض ولا يشترط آسف ولا التقابض مع التفاضل في المختلف. التقابض مع التفاضل في المختلف يعني جنيه وريال ينفع يختلفوا ما يكون في تقابض، ما يكون في تقابض. نرجع تاني للمسألة، انه لو انا هديله بقى المتر ريال اللي سلفها لي وهو في السعودية هديها له بقى بعد شهر في مصر، هديها له متر ريال. طب انا عايز اديها له بالمصري، هديها له متر ريال بالمصري، متر ريال بالمصري. وقد دل عليه ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ابن عمر قال: كنت ابايع الابل بالدنانير، مؤجلة يعني، كنت ابايع الابل بالدنانير وآخذ بالدراهم، يعني أبيع الإبل لواحد بالدينار ولما أجي آخذ منه الفلوس بتاعتي اللي هي الدنانير يديني دراهم. قال: وأبيع بالدراهم يعني مؤجلة وآخذ بالدنانير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. فخلاصة يعني المسألة اللي ذكرناها هيجوز بسعر يومها، بسعر يومها. المسألة التالية، قال: وأجمعوا أن للسيد نزع ما بيد العبد وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارا. وأجمعوا أن للسيد نزع ما بيد العبد، لأنه هو العبد نفسه سلعة يملكها السيد، وأن السيد أصلا ينزع ما بيد العبد، ينزع أي شيء في يده. قال: وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينار. يعني مثال، السيد شاف العبد في إيده دينارين، قال له: هات الدينارين دول، وراح مديله دينار من بتوعه هم، دينار واحد، قال له: خد. هنا لا يقال أن ده خد دينار بدينارين وده ربا، لأنه اشترط في الاتفاق التساوي والتقابض. لا لا لا لا، لأنه العبد نفسه عبارة عن إيه؟ مال في جيب سيده. فهو المقصود بها أنه الإنسان في ماله هو لا يجري فيه ذلك. وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وانفرد قتادة فقال: يجوز. آخر مسألة هذه، وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه أشياء مطعومة تكال أو توزن وتؤكل، هو بيشير إلى العلة اللي ذكرناها سابقا. أجمعوا أن حكم ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله. يعني إيه المسألة دي؟ ان كل ما يتفق مع الاصناف السته في العله اللي هي انه يؤكل، اصناف اسف الاربعه، ان هو يؤكل ويشرب ويوزن ويكال، انه له نفس الحكم. قال هنا: وانفرد قتاده فقال: يجوز. ان قتاده، والحقيقه مش قتاده بس، والمساله دي مش اجماع، دي فيها نظر من جهه الاجماع، وان ده قول الجمهور، وليس قتادة فقط الذي انفرد، وإنما الظاهرية بعمومهم قالوا أنه لا يكون القياس على الأصناف الربوية، ما عندهمش قياس على الأصناف الربوية الستة، وإن هم الأصناف هي المحددة، لأنهم لا يرون القياس، لا يرون القياس. والصحيح طبعا كما سبق أن الأصناف الربوية إنما هي أصول للأثمان والمطعومات، ويقاس عليها كل ما دخل معها. وعليك فائدة بقى في المسألة، كل ما خرج عن المطعومات والأثمان لا يجري فيه الربا. يعني ينفع أديك عربية بعربيتين، ينفع أديك تليفون بتليفونين، ينفع أديك كرسي بأوضة نوم كاملة ونحو ذلك. هذه الأشياء لا يجري فيها الربا، لأنها لا هي من الأثمان ولا هي من الإيش، من المطعومات. هنقف على المسألة يعني التي يعني بعدها، وهي وقوله وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إلى المرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وهم المهمومين، وأن يستر عورات المسلمين في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.